الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإننا لازلنا نبين للحجاج أحكام الحج وماذا ينبغي أن يتجنبه الحاج وما ينبغي أن يكثر منه الحاج، وقد وصلنا إلى الانتهاء من السعي، وأشرنا إلى أنه بعد السعي لا يخلو الحاج من أن يكون محرما بواحد من ثلاثة أمور: لبى إما بعمرة فإذا انتهى من السعي تحلل، أو يكون لبى بحج وعمرة وهو الذي يسمى قارن، أو يكون لبى بحج مفرد في ذلك. فالقارن والمفرد إذا انتهى من السعي يبقى على إحرامه ويجلس في مكة، والمتمتع إذا انتهى من السعي تحلل ولبس ثيابه وحل عليه كل ما كان حرم عليه بالإحرام. فإذا كان اليوم الثامن وهو اليوم الذي يسمى يوم التروية، فإن كان الشخص قارنا أو مفردا طلع بإحرامه إلى منى، وإن كان الشخص متمتعا دخل في الإحرام في اليوم الثامن، هذا على الأفضل، ثم يذهب إلى منى ويصلي فيها الفروض الخمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذه الفروض الخمسة وهذا الوقت بقاء في منى فضيلة، لا خلاف بين العلماء في أنه فضيلة مطلوب، لكن لا يلزم بتركه شيء. إذن اليوم الثامن من أيام يعني شهر الحج هو يوم التروية، وهو الذي يطلع فيه الناس لمنى، وسمي يوم التروية لأن الناس تروي للماء، لأن ما كانت توجد هناك مياه، وكان الماء في مكة شحيح كما قال: واد غير ذي زرع. فكانت الناس تحمل الماء فسمي يوم التروية، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات، والسنة أن ينزل في نميرة في الوادي الذي قبل عرفات ويسمى نميرة، هذه السنة. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وحل وقت الظهر، جمع تقديم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، فإن استطاع أن يصلي مع الإمام فله ذلك، وإن لم يستطع فيصلي في رحله مع جماعة، ثم يرتفع عن بطن عرنة، والأفضل أن يكون قريب من الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف يدعو ويكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا دعاء عرفة وهو خير ما قاله هو والنبيون من قبلي. فيكثر الحاج من التلبية ومن الدعاء، ويبقى واقفا يدعو حتى تغرب الشمس إن أراد السنة، وإن جلس في رحله يدعو جائز. وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، لكن لا بد أن يرتفع عن بطن عرنة، لأن الجلوس في عرنة من غير أن يذهب إلى عرفة محل خلاف هل يجزي أو لا يجزي. فلذلك ينبغي للحاج أن يتوغل في عرفة ولو للحظة حتى يخرج من الخلاف، فيبقى واقفا يدعو حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس لمن جاء في النهار لعرفة انتهى الوقوف بالنسبة له، ولا يصلي في عرفة، يعني يأتي عليه الوقت في عرفة، لكن السنة أن يذهب إلى مزدلفة ويجمع فيها جمع تأخير بأذان وإقامتين ثم ينام. وأحي ليلتك هذا ما هو وارد في النصوص، لأنه صلى ونام. فإذا كان الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة قبل وقته، قبل بعد دخول وقته، لذلك ما يفهمه بعض الناس أنه صلى الفجر في مزدلفة، لا، صلاه قبل الوقت الذي كان يصليه فيه بعد دخول الوقت، يغلس في مزدلفة ثم يقف يدعو، يذهب إلى المشعر الحرام ويدعو عنده حتى يسفر جدا، فيثني على الله ويدعوه ويمجده كما قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع، فإذا وصل إلى منى يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. والسنة أن ترمى جمرة العقبة من جهة الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخلف، فإذا كانت كبيرة مكروهة، وإذا كانت صغيرة لا تجزي، ولا يلزم غسلها، ولا يلزم أن تؤخذ من مزدلفة، ولا يرمى إلا بالحجارة، والحجارة لا تطرح، لا بد أن ترمى. والذي يرمى البقعة ليس الشخص، وإنما الشخص المقصود به لتعرف مكان البقعة، وينبغي أن تنظر حتى تستقر في الحفرة. والآن والحمد لله عمل له ما به يلزم استقرارها في المحل. فإذا رمى جمرة العقبة وكان متمتعا أو قارنا أو عنده هدي ذبح هديه، ثم حلق أو قصر، والحلق أفضل. فإذا رمى جمرة العقبة وذبح أو حلق حل التحلل الأصغر، حل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الأكبر. والتحلل الأصغر يكون بواحد من ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة والذبح، أو جمرة العقبة والتقصير، وأعمال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة والذبح لمن عنده هدي والتقصير أو الحلق وطواف الإفاضة. ولذلك سمي الحج الأكبر لأن أغلب أعمال الحج في هذا اليوم. فعند ذلك تحلل التحلل الأكبر وبقي يبيت بمنى ليلتين أو ثلاث ليال إذا لم يكن متعجل، ليرمي وليبقى في منى. نعم. وإن كان الحاج عمل هذه الأمور ولم يفسق ولم يعصي ولم يرفض، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك الحج يكفر عند بعض العلماء كل الذنوب، ولذلك قال العلماء: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال: فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى، لأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال ومن تأخر فلا إثم عليه، وإنما هذا بيانه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن ونكمل ما يكون إن شاء الله في الغد في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر من الأعمال، ونبدأ نقرأ في الكتاب لعل الله تعالى ينفعنا بذلك. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اعتبار الزاد والراحلة. قال: عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا يعني قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا رواه ابن ماجه. لحظة، هذا الحديث عند جلة من العلماء لا يصح، وقد قال بعض العلماء إنه بطرقه يصلح للاحتجاج، لكن عند الفحص والتتبع للطرق فالحديث غير صحيح. نعم. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقي كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ابن أبي عروبة ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا. قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا. قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا. قال الحافظ رحمه الله تعالى وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما. نعم. وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما. الحافظ بن حجر وهو كما قال ابن مالك عن سيبويه إذا قالت حذامي فصدقوها، فالحافظ بن حجر في التصحيح والتضعيف الحقيقة في الجملة حجة، لأنه جاء متأخرا والمتأخر أتم نظرا. نعم. فهو يقول هنا والصحيح المرسل يعني إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما، وصله وهما. نعم، يعني وهم من الموصي. نعم. وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم، ولكنه قد وثقه أحمد. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني. قال الحافظ رحمه الله وسنده ضعيف. قال الحافظ وسنده ضعيف، ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الشافعي والترمذي وحسنه ابن ماجه والدارقطني. وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاين معجمة الخوزي. نعم. أيوة. يعني يقول لك وفي الباب أيضا طرق أخرى لكنها لا تصح. نعم. وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث. وعن جابر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وعند الدارقطني من طرق. قال الحافظ رحمه الله تعالى كلها ضعيفة. الحافظ بن حجر. نعم. أيوه. وقد قال عبد الحق إن طرق وقد قال عبد الحق رحمه الله تعالى إن طرق الحديث كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة، ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. وبذلك استدل من قال إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة. وبذلك استدل من قال إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة. نعم. وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي ما يعول حتى يرجع. ويكفي من يعول. أيوه. ويكفي من يعول حتى يرجع. وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الراحلة شرط وجوب. وقال ابن الزبير وقال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعطاء وإكرمة ومالك رحمهم الله جميعا إن الاستطاعة الصحة لا غير. وقال مالك والناصر والمرتضى رحمهم الله وهو مروي عن القاسم إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد الراحلة لقوله تعالى يأتوك رجالا. قال مالك هنا شرط وجوب أن الذي لا يجد يعني مثلا جملا في ذلك الزمن أو سيارة في هذا الزمن أو تذكرة أنه لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج أسقط الوجوب. مثلا شخص لا يجب عليه الحج ولكنه ذهب إلى الحج وحج، هذا يسقط عنه الوجوب. واضح؟ إذن هذا شرط الوجوب أنه لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج أجزاء عنه الوجوب. الأمر الثاني أن الاستطاعة هنا عند بعض العلماء هو القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة، فبعضهم قال لا يمكن الوصول إلا بالزاد والراحلة، وبعضهم قال إذا كان الشخص قويا في بدنه وعنده بصر بجمع المال يجب عليه الحج، لأنه يمشي وإذا وصل لأي محل يمكن يبيع ويشتري أو يشتغل حتى يحصل مالا. واستدلوا على ذلك بأن الذين يأتون للحج وصفهم بأن منهم من يمشي وبأن منهم من يركب وأنهم يأتون من أماكن بعيدة. قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وعلى كل بعير ضامر لتتابع المسافة عليه بالمشي من كل فج عميق أي بعيد. فقال يأتوك رجالا، إذن هذا دليل على أن من الناس من يكون يمكن أن يحج ماشيا، إذن إذا كان يستطيع فيكون الاستطاعة هو الاستطاعة على المشي. نعم. قال مالك رحمه الله ومن عادته السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد. وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها. أيوه. والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة. ليس هذا محل بسطها. نعم. والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة. هذا اختيار الإمام الشوكاني، يرى أن الزاد والراحلة لا بد منها. أما مالك وبعض العلماء يرى أن الاستطاعة هي بالطريقة التي يمكن أن يصل إليها من غير أن تلحقه مشقة. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث لا يصح. لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. وهو لا يصح كما قال الحفاظ. نعم. وعن أبي عمران الجوني رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. وهذا أيضا ضعيف لا صح. نعم. رواه أحمد. قال رحمه الله الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي. قال أبو داود رواته مجهولون. وقال الخطابي ضعفوا إسناده. وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح. ليس هذا الحديث بصحيح. ليس هذا الحديث. أيوه. ليس هذا الحديث بصحيح. نعم. ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. بن أبي سليم. أيوه. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. أيوه. والحديث الثاني في إسناده زهير بن عبد الله. قال الذهبي هو مجهول لا يعرف. وأخرج الحديث أبو داود عن عبد الله بن علي عن عبد الله بن علي يعني شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجارة فقد برئت منه الذمة. وبوب عليه باب النوم على سطح بوب عليه له البخاري فقال باب النوم على سطح غير محجر. أيوة. وبوب عليه باب النوم على سطح غير محجر. أيوة. وسكت عنه هو والمنذري. قوله قوله ليس له إجار. الإجار بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة هو ما يرد الساقط من البناء من حائط أو على السطح أو نحوه ورواية أبي داود قال هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه. ورواية أبي داود ليس له حجارة كما تقدم. قال المنذري هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد الألف ويدل عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدم. فإنه قال على سطح غير محجر والحجار جمع حجر بكسر الحاء. جمع حجر بكسر الحاء أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط. ويقال احتجرت الأرض إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك. ويقال احتجرت الأرض إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك أو يكون من الحجر وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار. وهو راجع إلى المنع أيضا. ورواه الخطابي بالياء حجر. أيوة. وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها أي حجر وحجر. أيوة. قال غيره فمن كسر شبهه بالحجى الذي هو العقل لأن الستر يمنع من الفساد. ومن فتحه قال الحجى مقصور الطرف والناحية. وجمعه أحجاء قال المنذري وقد روي أيضا حجاب بالباء. هنا هذا الحديث جاء يعني طبعا لحفظ الإسلام للإنسان وتحريمه إهلاك نفسه. فلما نهى عن ركوب البحر إذا كان هائجا وأنه لا ينبغي للمسلم أن يركب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا، انجر الكلام هنا إلى أنه لا يجوز أن يبيت على سطح غير محجر، لأن الإنسان إذا نام على السطح يمكن أن يقترب وهو نائم فيسقط فيموت، فنهى الشرع عن أن ينام المسلم على سطح دار ولا سترة لها ولا حائط فوق السطح حتى يمنعك إذا كان ظلاما تريد أن تذهب ولا ترى أو تنام وتتقلب فتسقط، وهذا من محافظة هذه الشريعة على الأنفس. فالحج إذا أراد الإنسان يذهب إليه لا بد أن يكون له زاد وراحلة، ولا بد أن تكون الطريق مأمونة، ولا بد أيضا إذا مشى أن يمشي في, في, في مكان غير مخوف. ثم انجر الكلام إلى هذا لأن النوم فوق السطح من غير يعني أن يكون له سترة هذا أيضا الأمر لا يجوز، والحديثان كما ذكر العلماء ضعيفان. نعم. قال رحمه الله: قوله عند ارتجاجه الارتجاج الاضطراب، والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي، ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدم في أول هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصيادين لما قالوا له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. لحظة، محل الشاهد من هذا أن قولهم إن البحر لا يركب إلا للغازي أو للحاج والمعتمر يعارضه سؤال الصيادين: إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء الحلو، يعني فلم يقل لهم لا تركبوا البحر، فدل ذلك على جواز ركوب البحر لغير المعتمر والحاج ولغير المجاهد. نعم، لذلك قال إن هذا الحديث يعارض هذا الأثر. نعم. وروى الطبراني في الطبراني الأوسط وروى الطبراني في الأوسط. نعم. من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر. وفي سماع الحسن من سمرة وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف، وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج. أيوه. والحديث الثاني يدل على عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس لها حائط، وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. نعم، لأن هذا من الشروط التي اختلف فيها العلماء، هل المرأة يلزمها محرم في حج الفريضة، أو هل حج الفريضة تكفي فيها الرفقة المأمونة؟ فأبو حنيفة وأحمد قالوا لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، واستدلوا على ذلك بقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كتبت في الغزو وامرأتي ذهبت للحج، قال: انطلق فحج مع امرأتك، وكان ذاهب للجهاد. مالك والشافعي قالوا إن الرفقة المأمونة يعني يجوز للمرأة أن تسافر للحج معها، واستدل الشافع بقوله: تذهب الضعينة من صنعاء إلى كذا لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. فقال الشافعي إنه إذا كان هناك أمان يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، لأنه قال: يأتي على الناس زمان تسافر المرأة من عدن إلى كذا أو من كذا لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها أو كذا، فقال إذن مطالبة بالمحرم عند الخوف، فإذا أمن الخوف فيجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم. ولكن الجمهور على هذا، وهذا الذي فيه النصوص أبرك وأولى، والله تعالى أعلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي رواية: مسيرة ليلة. وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا. هذه الأحاديث تدل على النهي الصريح عن سفر المرأة من غير محرم بريدا، يوما وليلة، ثلاثة أيام، يومين وليلتين. وهذا يدل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن الله تعالى جعل المرأة تختلف عن الرجل، ولذلك الرجل لا ينال منه إلا برضاه. فلو سافر مثلا مع النساء وأرادت النساء على نفسه، هو لا يمكن أن ينال منه إلا برضاه. أما المرأة فقد ينال منها وهي كاره، ولذلك قالوا: ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: ما لا نقص عقلنا؟ قالت: أليست شهادة الواحدة منكم الرجل بشهادة امرأتين، فإن لم يكونا رجلين وامرأتان؟ قال: طيب نقصان دينهن. قالت: أليست المرأة تجلس لا تصلي ولا تصوم؟ وهذا من الله. لذلك لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فلذلك يعني ينبغي أن يحافظ على المرأة وأن تصان وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن إذا سافرت مع غير ذي محرم هي عرضة لأن يقع لها ما لا يسر. نعم. والشريعة كاملة، لو كان ذلك لقال: إلا إذا كانت رفقة أمينة. قال: إلا مع ذي محرم، مع أبيها، مع أخيها، مع زوجها، مع ذي محرم لها. طيب، لا، والشريعة كاملة، والله يعلم ما لو يكون، لو كان كيف يكون، كما قال: لو خرجوا فيكم ساجدكم إلا خبال، وهم لم يخرجوا. إذا يقول: إلا إذا وجدت رفقة أمينة فلتذهب معها. ما قال هذا، قال: إلا مع ذي محرم، وقال بريدا، ويوما وليلة، ويومين، وثلاثة أيام. ونهى عن الخلوة بالأجنبية، وقال لا يخلون رجل بامرأة، إياكم والدخول على النساء، وحذر من الأقارب، أقارب الزوج الذين هم ليسوا بمحارم، وقال ما رأيت أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. فلذلك ينبغي أن يصان النساء وأن لا يتركن يذهبن من غير محرم. نعم. قال رحمه الله: قوله لا يخلون رجل بامرأة إلى آخره فيه منع الخلو بالأجنبية، وهو إجماع كما قال في الفتح، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم، واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقاما ويجوز الدخول، ما هي الخلوة؟ لأنه إذا كان مع واحد لا تسمى خلوة، ويجوز الدخول مع المحرم، لأن الخلوة أن يكون خاليين ما معهم أحد، فإذا كان معهم أحد لا يقال لها خلوة، إذن يقال ويجوز الدخول دخول غير المحرم مع المحرم. نعم. أيوة لا يخلون بها. فين؟ يدل على استخدام. أيوة يعني لا يكون مفرد إلا مع محرم، قضي يكون خاليين من الناس. نعم صح. أخونا قال كلام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون معها ذو محرم، يعني هذا التجوز في العبارة. نعم. واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات. نعم. فقيل يجوز لضعف التهمة، وقيل لا يجوز بل لا بد من المحرم، وهو ظاهر الحديث. قوله ولا تسافر المرأة، أطلق السفر هنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي رحمه الله تعالى: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا. فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. يعني النووي يقول المقصود هنا بيوم أو بيومين أو بثلاثة أيام أو بيوم وليلة أو ببريد، ليس المقصود هنا التحديد ولا مفهوم له، وإنما المقصود عدم السفر للمرأة وعدم ذهابها من غير محرم، لا مفهوم لهذا هنا. نعم. وقال والمفهوم هو ما يفهم من اللفظ لا في محل النطق، والمنطوق هو ما يفهم من اللفظ من اللفظ، لأن الكلام منه ما يفهم في اللفظ ومنه ما يفهم من اللفظ لا في محل النفظ، فهو يسمى مفهوما. فإذا كان يوافق المنطوق يقال له مفهوم موافقة، وإذا كان يخالف المنطوق يقال له مفهوم مخالفة. كقوله في الغنم السائمة زكاة، مفهومها ماذا؟ لا زكاة فيها، يعني هذا هو المفهوم، ما فهم من اللفظ من النطق لا في محل النطق. نعم. وقال ابن التين رحمه الله: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة. نعم. يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته، أو ليلة أراد بيومها. قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاث أول الجمع. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما يورد من ذلك. إذا أضيف بأقل دائما أحسن، أقل كذا. فيؤخذ بأقل ما يورد من ذلك. نعم. وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد، كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى، كما في رواية أبي هريرة المذكورة في الباب. وقد أخرجها الحاكم والبيهقي. وقد ورد في حديث ابن عباس عند الطبراني أنه ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد. ولفظه لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم. وهذا هو الظاهر، أعني الأخذ بأقل ما الأخذ. ورد أعني الأخذ بأقل ما ورد بأقل ما ورد، لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه، لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر. وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه، والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجع من المفهوم. وقال على أن ما دونه وغاية ما في الأمر وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم. نعم، والنهي عن الأقل منطوق لأنه قال ثلاثة أميال وهو أرجح من المفهوم، وهو لا تسافر ثلاثة أيام، يعني مفهومها أن لأقل من ثلاثة أيام أو يوم وليلة لها أن تسافر فيه، فهو قال ثلاثة أميال، إذن المنطوق أقوى من المفهوم هنا. نعم. وقالت الحنفية لا المراد عدم وجود المحرم معها، يعني أيوة ذهابها من غير محرم في محل لا يكون فيه الناس أو يمكن أن تؤذى. الطائرة أخطر وأخطر، أفرض أن الطائرة جاءت عاصفة وقيل لها لا تنزل في المكان الذاهب إليه، وهذا حصل، أيوة تذهب الطائرة إلى مكان وبعدين يكون فيه عواصف وصواعق وأمطار فتتحول جهة الطائرة إلى جهة أخرى. نعم. وقالت الحنفية إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. نعم. ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها، وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه. والأولى أن يقال هذا قوله الشوكان. نعم، هذا رأي الشوكان. نعم. والأولى أن يقال إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد. نعم. وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت، وإلا فرواية البريد. وقال سفيان رحمه الله يعتبر المحرم في المسافة البعيدة للقريبة. وقال أحمد لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما، وإلى كون المحرم شرطا في الحج ذهبت العترة وأبو حنيفة والنخعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب. وقال مالك وهو مروي عن أحمد إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة. وروي عن الشافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع، ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج. وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة، فلا يقاس عليه سفر الاختيار، كذا قال صاحب المغني. وأيضا قد وقع عند الدارقطني بلفظ لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج، وصححه أبو عوانة. وفي رواية للدارقطني أيضا عن أبي أمامة مرفوعة لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها. فكيف يخص سفر الحج من بقية الأسفار. وقد قيل إن اعتبار المحرم إنما هو في حق من كانت شابة لا في حق العجوز، لأنها لا تشتهي، لا تشتهى، لا تشتهى. نعم. وقيل لا فرق، لأن لكل ساقط لاقطا، وهو مراعاة للأمر النادر. يعني مراعاة للأمر النادر، لأنه بعض الناس إذا كان كبير يحب الكبير. الله. أيوة، في لكل ساقط لاقطة. نعم. وقال وأن يستعففن خير لهن. خير لهن. نعم. وقد احتج أيضا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج بما في البخاري من حديث عدي بن حاتم مرفوعة. حاتم مرفوعة بلف يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها. وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار في سياق المدح ورفع منار الإسلام. وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام، فيحمل على الجواز، والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعا بينه وبين أحاديث الباب. قوله إلا مع ذي محرم، يعني فيحل لها السفر. قال في الفتح وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، باستثناء الملاعن على قول أنه للتأبيد. نعم. فخرج بالتأبيد زوج الأخت والعمة، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها. وبنتها يعني خرج. أيوه. وبنتها. وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنة. ملاعنة أو الملاعنة. الملاعنة. أيوه، كل ماشي. واستثنى أحمد الأبا الكافرة، فقال لا يكون محرما لبنته المسلمة، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة بالأب لوجود العلة. وروي عن البعض أن العبد كالمحرم، وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا سفر المرأة مع عبدها ضعين ضيعة لا يجوز. سفر المرأة مع عبدها ضيعة. قال الحافظ لكن في إسناده ضعف. قال وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كان في قافلة، بخلاف ما إذا كان وحدهما فلا، لهذا الحديث. نعم. على كل حال هما المحرمات الذين يعني سبعة بالنسب وسبعة بالرضاء وسبعة بالمصاهرة، إلا أن أربعة من التي حرمنا بالمصاهرة تحريمهم مؤبد والثلاثة تحريمهم مؤقت. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحرم أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب على التأبيد، وثلاثة مؤقتة يعني أخت الزوجة وعمتها وخالتها، ولكن هذان يحرماني ما دمت متزوجا، أما إذا طلقت وخرجت من العدة فتباح لك. والتي بعد هذا هي الملاعنة، فلا تجوز لمن لاعنها، لا تحل له على القول أن اللعان يجعل حرمة تأبيدية. نعم. وهناك تحريم مؤقت، وهو الرجل إذا كان له أربع زوجات وطلق إحداهن تطليقا رجعيا فلا يجوز له التزويج حتى تخرج من العدة لأنها تكون خامسة. نعم. دليلهم أن هذه فريضة وأن يعني إذا وجد الأمن أن العلة في التحريم الخوف، فإذا وجدت الرفقة زال الخوف وهذا واجب. نعم. قوله فحج بعد امرأتك فيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم مقامه. قال في الفتح وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر بعد امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد وهو وجه للشافعي. والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤونة. يعني أن المرأة لا يجب على زوجها أن يحج معها ولا يجب على محرمها أن يحج معها، فإذا إذا كانت المرأة قادرة تدفع للزوج أو للمحرم الأجرة إذا طلبها وتكون من المؤونة، تكون من من من السبيل، من الزاد والراحلة. نعم. واستدل به على أنه ليس للزوج من امرأته من حج الفرض. أيوة. لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض. نعم. وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية. والأصح عندهم أن له منعها، والأعصى عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي. هذا لمن قال إن الحج على التراخي له أن يمنعها، أما من قال على الفور لا، لأنه لا طاعة لمخلوق. فإذا أمرها زوجها وكان في أمر لله أمر الله يقدم. نعم. وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، وأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما إذا كان واجبا. وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها، وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه. نعم. هذا ابن حزم استدل بعدم الاستفسار وعدم الإنكار على أن لها أن تسافر للحج، لأنه قال له اذهب مع امرأتك، وما قال له هذا الذي فعلت لا يجوز، فقال إذن هذا جائز. نعم. أما الجمهور فأخذوا من ذلك أن الأحاديث قد بينت، لأنه قال لا يحل لمرأة أن تسافر، فالحديث السابق بين هذا ولا داعي لرجوعه لأنه بينه في الحديث المتقدم وكان هو السبب لكلام الزوج وبيانه لأمره، وقال له اذهب مع امرأتك، فهذا فهم من الأدلة السابقة. نعم. قال رحمه الله قوله إلا ومعها أبوها إلى آخره، وقع في هذه الرواية بيان بعض المحارم، وقوله أو ذي محرم منها من عطف العام على الخاص. أيوه. وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم. قال ابن دقيق العيد هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج. انتهى كلامه. لحظة، هذا بن دقيق العيد قال القضية فيها عامان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس يدخل فيها الرجال والنساء، فمن استطاع يحج، إذن هذا عام للرجال والنساء. وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إذن هذا عام لجميع النساء. إذن هنا تعارض عامان، عام في الأسفار. أيوة، عام في الأسفار. إذن ما الذي يعمل؟ إذن يقول لا بد من أمر خارجي. نعم، طيب اقرأ يا شيخ لعل يأتي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم. ويمكن أن يقال إن أحاديث الباب لا تعارض الآية، لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن، وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة، وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة، حتى تكون من تعارض العمومين. إذن الشوكاني هنا حل القضية، قال ما قاله الإمام بن دقيق العيد هو وجهة نظره، ولكن المحرم هو من جملة الاستطاعة، إذن هو لم يكن خارجا عن الأمر، وإنما هو موضحا لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا لإجمال اللي واصل في من استطاع، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جملته وجود المحرم للمرأة، لأنه هناك قالوا بيان الاستطاعة هو الزاد والراحلة، ويضاف للمرأة أن من الاستطاعة هو وجود المحرم، ولا يكون بين النصين تعارضا. أيوه. لا يقال تعارض. نعم، لا يقال الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كما تقدم، لأننا نقول قد تضمنت أحاديث الباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء، غير منافية، فيتعين قبولها. على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحج لخصوصه كما في الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.